عجبا وأقاليم يقتلها البحار، يعني كأن إشارة إلى القارات السبع أنها يقتلها البحار، فهي من حيث العدد يعني أقاليم الأرض المستقلة سبعا يقتلها البحار. وقيل المقصود بكون الأرض سبعا مثلهن مثل السماوات أنها طبقا متراكمة، يعني هي نفس الكرة الأرضية مكونة من طبقات كطبقات البقرة، البقرة تتكون من إيه؟ طبقات متراكمة فوق بعضها البعض، فكذلك الأرض مكونة من سبع طبقات. في الحقيقة فيما يتعلق بهذه الآية هناك بعض يعني العلماء حاولوا توجيهها بصورة أخرى باعتبار أن هذا هو الموضع الوحيد في القرآن الكريم الذي ورد فيه رغبة الأرض مجموعة مجموعة. فبعض العلماء يعني قال أن هذه المثلية هي مثلية في الخلق، مثلية في الخلق كانت توجيه الثاني في سلام فاطمين إن شاء الله، لكن في الحقيقة توجد في السنة أدلة على وصف الأرض أيضا بكونها سبع كروية. ومما ينقض في هذا المقال ما ذكر في قضية ثانية هنا، فإنه قال إن من أول البيان أنه إذا لم يوجد في الكتاب ووجد في السنة فيبين ما أجمل في الكتاب فإنه ينبغي تقديمه بها، لأن السنة وحي أيضا. وقد جاء في السنة أن الأرض سبع أراضين كما في حديث من ارتفض أرضا أو من أخذ كبرا من الأرض توبقه من سبع أراضي، وهذا متفق عليه. وأيضا في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ كبرا من الأرض ظلة فإنه يطلقه يوم القيامة من سبع أراضي. وفي حديث موسى لما قال يا رب علمني شيئا أدعوك به فقال كل لا إله إلا الله، فقال يا رب كل الناس يقولون ذلك، قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة لما نسجهن لا إله إلا الله، هذا رواه النسائي. فهذه أحاديث صحيحة أثبتت أن الأراضين السبع، ولم يأتي تفصيل للكيفية ولا للهيئة، يعني بحيث العدد السنة دلت على وقف الأرض بكونها سبعا، لكن لم يأتي في الوحي الشريف ما يفصل و يعني الكيفية أو الهيئة، فيكون فثبت عندنا العدد ولم يحدث غيره، فنثبته ونكل غيره لعلم الله تعالى، فيثبت هذا العدد كما هو. أما لا مقصود بسبع قوانين فيقول نكل العلم بذلك إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الوحي لم يأتي لكي يفصل هذه الكيفية ولا هذه الهيئة. ومما يؤيد ثبوت العدد على سبيل الإجمال أن مثلية الأرض للسماء لم تذكر إلا عند ذكر السماء مجملة مع ذكر العدد. يعني الأرض مجملة الموضع الوحيد الذي يوجد ثبوت في الأرض لا يقولها مثل السماء أو السماء الواحد، جاءت السماء مجملة وجاءت الأرض أيضا مجملة مع ذكر العدد. ولم يذكر عند تفصيلها بالطباع إن يسرع أن المراد من المثلية العدد، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، لم يكن سبع سماوات طباقا، فما فرق في كلمة السماوات لكن ذكر العدد، هذا يعني يقول أن المقصود بالمثلية في العدد. ثم يسأل عن المراد من المثلية العدد، وقيل إن هذا لا يتنافى مع إفراد اللفظ لأن جمعه كاف، يعني هذا لا يتنافى مع إفراد اللفظ، يعني ولم يكن من الأراضين على مثل الجمع سهل وسائل الألفية كما قال ابن مالك في الخلاصة والأراضون سهلة تركنها. وقد أشار تعالى إلى أن هناك من حالات الأرض والسماء ما لم يعلمه الخلق كما قال عز وجل ما تحتاجهم خلق السماوات والأرض ولا الخلق أنفسهم، فما لم يبين لنا ويفصل فيعتبر تتبعه من التكلف وما أنا من المتكلمين. فالبشر لا يزالون عاجزين عن كيفية خلق أنفسهم إلا تفصيلات جزئية. والمهم من السياق والغرض الأساسي تنبيه الخلق على عظم قدرة الله تعالى، يعني المقصود بالذي الكلام هنا جمله من الآية تنبيه الخلق إلى عظم قدرة الله سبحانه وتعالى لقوله لتعلموا ان الله على كل شيء قدير وان الله قد حضر كل شيء قدير. هذا هو المقصود. ولكن احكم بيه التدبر في يعني هذه الايات التي تدل على قدره الله تبارك وتعالى مع اننا نكتب علم التفاصيل التي لم تبين لنا الى الله وحده عز وجل. ويقول القاسمي هنا في هذا الموضع: قال الزمخشري: انما في القران ايه تدل على ان الاراضين تبع الا هذه. لا يوجد في القران اي نص في اثار هذا العدد بالنسبه للاراضين الا هذه الايه. او يمكن ان يكون التعبير بصوره اخرى يعني والله تعالى اعلم ان يعني يقال قيلما في الارض ايه يفهم منها على ان الاراضين تبع الا هذه الايه، لان الايه ليست صريحه بصوره يعني واضحه كما في التفصيل. ثم نقل القاسمي عن بعض علماء الفلك قوله: اما كون الاراضين تبعا كالسماوات فهو امر نجهله ولا نفهمه الا اذا اريد به ان الارض تبع طبقات. قال: والحق يقال ان كون الاراضين تبعا هو كما يظهر لنا وهم من اوهام القدماء. ثم يؤلم حقيقه القاسمي في بعض الاجزاء في تفسيره في هذا الجزء ينسب كثيرا من الاراء التي يكون فيها نظر الى مجهول ولا يبين من القائل، وكثير منها يكون في الحقيقه مقولا من كلام الشيخ محمد عبده او احد من مدرسته. سواء هنا قال بعض العلماء الفلك: اما كون الاراضين تبعا كالسماوات فامر نجهله ولا نفهمه الا اذا اريد به ان الارض تبع طبقات. ولا يشترط ان نفهم يعني كل شيء، لأن هناك أمورا مغيبة عنا وهناك أمور يستحسن الله سبحانه وتعالى بعلمها، فننزل بنا أن نتكلف يعني علمنا. ونحن نذكر قصة عمر رضي الله تعالى عنه لما قرأ سورة تعالى ووقف عند قوله تعالى: وفاكهة وأبا، فقال: الفاكهة عرفناها فما الأب؟ ثم رجع لنفسه وقال: إن هذا هو التكلف يا عمر. مع أن كلمة الأب سهل الرجوع إليها بلغة العرب ومعرفة من المختص المقصود بالإيه الأب. الأب يفهم من السياق من الأب: وفاكهة الأب متاعا لكم ولأنعامكم، فاكهة لكم متاعا لكم والأب متاع لأنعامكم، يعني شئت تأكله النعام، هذا هو المقصود. أما أن تتبع ما وراء ذلك فسماه عمر رضي الله عنه إيه؟ تكلفا. فكونه لا يفهم التفاصيل هذا يعني لا يؤذيك لك أن تقطع بتصريح معين في مثل هذه المواضع. أما قول هذا الذي ينقل عنه القاسمي والذي سماه بعض علماء الفلك: والحق يقال إن كون الأراضين تبعا هو كما يظهر لنا وهم من أوهام القدماء، فهذا كلام سخيف وما ينبغي أن يفهم. يعني كل يقول إن هذا وهم من أوهام القدماء مع أنه ليس لديه دليل قاطع لا المقصود أن هي المثلية في العدد أم المثلية في الخلق. واضح كما ذكرنا يعني آلفا الآية لا يبقى القطع بمعنى معين أو يستطيع القطع بنفي العدد، وإنما نفي العلم ذلك إلى الله سبحانه وتعالى. هذا الدليل يكون مجهولا كثير من الأمور المغيرة عندنا التي نجهلها، وجهلنا بها لا يعني يضيف لنا تأويلها تأويلا فاسدا على غير ذلك. هذه كلمة مستقبحة أن يكون هذا الذي يسميه أنه بعض من الفلك: والحق يقال ان كون الاراضين تبعا هو كما يظهر لنا وهم من اوهام القدماء. وهذا يعني لا ينبغي ان يقال في سياق تفكير كلام الله تبارك وتعالى. يقول: ولذلك لم يرد في القران الكريم لفظ الارض مجموعا. طيب السنه عشان كده لان احنا نتكلم مع احد من رأس محمد عبده في مثل هذه المواضع اهمال السنه واضح الا ما تواتر منها بشروط اخترعوها اخترعت هذه المدرسه العقليه المنحرفه. ولذلك لم يرد في القران الكريم لفظ الارض مجموعه، حيث قد ورد في السنه تطبيقه من سبع اراضين. يقول: ولم يرد فيه مطلقا ان الاراضين سبعه، مع انه ذكر ان السماوات سبعه مرارا عديدا، وفي كل مرات يرد رماع الارض بالاتقان. نعم ورد فيه قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن، وهي الآية الوحيدة التي تفهم منها أن الأراضين تبع، وهي كما لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا، لا قد تفيد محتمل. لماذا من أقل ومن الأرض مثلهم ولماء المنتقون كما اتفقنا في ذلك الكلام؟ قالوا أمر محتمل، احتمل عدة احتمالات: إما أنها طبقات أو كهرباء، نفس الأرض طبقات بعضها طبقات كطبقات البطل وقالوا أول احتمال إن هذه المثلية أيضا في العدد يعني إيه القراء مصنوعة عن بعضنا من الحرف أو نقول في الكلمة فقط في الخلق مخلوقة مثلا من نفس المادة أو في أصل كونها مخلوقة لله تبارك وتعالى أو أنها تابع مثل هنا في العدد فيعني من المسألة أننا ليس لدينا ما نقطع به بالمخلوق فقالوا إن السمع لا يخفى لا تفيد ذلك مطلقا لا ليس كما إلا ثم قال ولنا في تفسيرها وجه عليه فكما قلت من بداية الكلام من المؤلم ان القاضيين رحمه الله تعالى ينقل في هذا النقل الطويل عن المجهول لماذا لا يصرح به هذا يعني فيه يعني مؤاخذة على القاضيين رحمه الله تعالى ان نعرف من هذا الذي يتكلم وما قدره من العلم وما مدرسته الذي ينتمي اليه فهذا حق القاضي لان هذا له دخل في الحديث انه واحد لم يقف الى السنه مثلا نحضر لنا ونحضر من تهديد ينبغي أن مثال ينسب الكلام إلى قريه فهذا من بركة العلم. على أي حال هو الوجهان اللذان ذكرهما يعني نقبل التحقيق وليس مقبول على الإطلاق، لكن المفروض أن يكون هذا محكم لا على سبيل القصد. يقول هذا في تفسيرها والآن إما أن تكون من في قوله تعالى ومن الأرض مثلهن زائلة وإما أن تكون غير زائلة. الله خلق الذي خلق سبع سماوات ومن الارض مثلهن فمن هنا لو قلنا انها مزيده على الصلاح والتوكيد فتقرير من ايتها هكذا الله الذي خلق سبع سماوات والارض خلقها مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات والارض خلقها مثلهن وعلى تفسيرنا هذا تكون هذه الآية دالة على أن الأرض خلقت كباقي كواكب السيارة من كل وجه أي أنها إحدى السيارات وهو أمر ما كان معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وما كان يقصر من ذلك أحد من العرب وذلك من دلائل سبط القرآن والأرض مثل السيارات الأخرى في المادة وكيفية خلقها وكونها تسير حول الشمس وتستمد النور والحرارة منها و إلى آخره وكونها مسكونة بحيوانات في الحيوانات الأخرى طبعا الحيوانات جلسة عندنا دليل على أن الحيوانات الأخرى مسكونة بحيوانات حتى الآن نظر أتى دليل على هذا وأيضا تكلف الكلام في مثل هذا هو من التكلف والتلطع الذي لا يجوز لنا أن نتكلم في هذا الغرض وكونها ترى رؤية الشك فالسيارات أو السماوات هي متماكنة من جميع الوجوه هنا الواحد في تفكيري أنه بيعتبر السماوات السبع هي إيه؟ كواكب السيارة كواكب السيارة لأن كل الخيال هنا مثل كواكب السيارة واضح ونلقى أن السماوات السبع هي كواكب السيارة لكن كل ما نراه هذا حولنا من الكواكب هذا قالنا سبحانه وتعالى فيه وزينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها عيونا للشياطين إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب يعني الكواكب دي كلها لسه في الدنيا فازاي يقول إن السماوات السبع هي هذه الكواكب لكن الدنيا سماء الدنيا هي مزينة من سماء فدل أن هذه الكواكب ليست يعني إيه هي السماوات الثانية والثالثة إلى السابعة كلها واضح فهكذا يعني ما ينبغي إخضاع القرآن الحكيم الذي هو كلام الله سبحانه وتعالى لتأويلات مبنية على نظر الآيات وخروج يعني يقصدها علماء السلف الذين تتغير علومهم من وقت إلى آخر وتنهار نظريات وتنسى نظريات أخرى فلا ينبغي ربط القرآن الكريم هو كلام الله سبحانه وتعالى بلا شيء باطل مبين اليه ولا مخاطب به بامور متغيره ونظريات متبدله. يقول وكلها مخلوقات من ماده واحده وهي ماده الكلب وعلى طريقه واحده. يقول الله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رقا ففتقناهما رقا يعني شيئا واحدا ففتقناهما اي فصلنا بعضهما عن بعض. فالارض خلق الله تعالى مثل السماوات تماما. إذا هذا هو الرجل الأول المبني على أن من زائرة الله الذي خلق سبع سماوات والأرض خلقها مثلهن مثلهن في هذه المثلية في أنها مستديرة وكروية أنها كانت نفس المادة إلى أجل ذلك أما على الوجه الثاني وهو أن من غير زائرة ومن الأرض مثلهن فتقدير الآية هكذا الله الذي خلق سبع سماوات وخلق من الأرض أرضا مثلهن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يعني وخلق من الأرض أرضا مثلهن فالآية واردة على طريقة التجريد كقوله اتخذتني سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثله. اتخذتني سبعة أصدقاء ولي من فلان صديق مثلهم أي مثلهم في الصداقة والتخبيئة والتخبيئة وبعض الأرض مثلهن في مجدتها وعناصرها. وعليه فليس في القرآن الكريم أدنى دليل على أن الأراضين سبع كما يزعمون. انتهى كلام هذا الذي نقل عنه الخاطري رحمه الله تعالى. وذكر ابن الأثير في المثل السائر في النوع السابق في اختلاف فرع الألفاظ واتفاقها وتفاوتها في الحسن فيه ما مثاله، وفي فرض ذلك ما ورد استعماله من الألفاظ مفردا والأمراض مجموعا. كلحظة في الأرض فإنها لم تنفرد في القرآن إلا مفردا، فإذا ذكرت السماء مجموعة يؤتى بها مفردة معها في كل موضع من القرآن الكريم. ولما أريد أن يؤتى بها مجموعة في ومن الأرض مثلهم، ولم يأخذ به والأراضين مثلهم من الخلق ومن الأرض مثلهن مثلهن بالنص عطفا على سبع والرق على الابتداء وخبره يكون من الأرض. يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر بينهن، يتنزل الأمر أن يجري أمر الله وحكمه بينهن وملكه ينفذ فيهن. لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد حافظ كل شيء علما. فهذه علة لخلق أو علة ليتنزل أو لمضمر يعلمهما كفعل ما فعل، لتعلموا أن الله على كل شيء قدير إلى آخره. فإن كل منهما يدل على كمال قدرته وعلمه. وقال ابن جرير أي فخافوا أيها الناس المخالفون أمر ربكم عقوبته فإنه لا يمنعه من عقوبتكم مانع، وهو على ذلك قادر ومحيط أيضا بأعمالكم فلا أخفى عليه منها خاف، وهو مخفيها عليكم ليجازيكم بها يوم تجزي يوم تجزى كل نفس ما كسبت. أكتفي ليلة هذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.